بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله. حبتنا الكرام، في بدء هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل ضيف حلقات هذا البرنامج. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. أيها الأحبة، كنا قد توقفنا مع فضيلة الشيخ عبد المحسن في اللقاء الماضي عند القاعدة 73، وقد مضى معظم هذه القاعدة وما فيها من صور، وقد توقفنا عند هذه الصورة. قال المصنف رحمه الله: ومنها شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد، وحكي في صحته روايتان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. اللهم صل. هذا القسم الثاني، أو هذا المثال الثاني من القسم الثاني، وهو إلزامه بما لا يلزمه بالعقد. المصنف رحمه سبق ذكر المثال الأول وهو اشتراط الزرع، يشتري الزرع القائم أن يشترط حصاده على البائع، وسبق الإشارة في الدرس الذي قبل هذا. والمثال الثاني أيضا اشتراط أحد المتعاقدين في المساقات أو المزارعة على الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. المصنف رحمه الله يقول: فلا يصح، وفي فساد العقد به خلاف، مع أنه جزم في القسم الأول بالفساد، وهنا ذكر أن فيه خلافا يعني في المذهب. وهذا كما تقدم، يعني لو أنه اشترط مثلا اشترط على العامل شروطا لا تلزمه، هل يفسد به العقد؟ لأن العامل مثلا في البستان أو المزرعة عليه القيام به من إجراء الأنهار ومن قص الأشجار ويعني الأغصان ومن سقي الماء ومن إزالة ما يؤثر عليها في نموها، وكل ما ومنه التلقيح وما أشبه ذلك مما يحتاج إليه، وكذلك أيضا إزالة الدغل وما يفسد الشجر، فالقيام عليها هو من شأن العامل، وصاحب البستان عليه ما يقوم بالأصول بهذه الأشياء، فعليه مثلا حفر البئر، وعليه الآلات التي استخرج بها الماء، وعليه أيضا مثلا يحتاج مثلا مسألة اللقاح، شراء اللقاح وما أشبه ذلك، على خلاف بعض الأشياء. هنالك أشياء متفق عليها أنها تكون في العامل، وهنالك أشياء تكون لصاحب المستان وصاحب الزرع مثلا، وهنالك أشياء مختلف فيها. لكن لو أنه اشترط مثلا على العامل ما يلزم صاحب البستان، أو اشترط العامل على صاحب البستان ما يلزم العامل، هل يصح أو لا يصح؟ المصنف يقول فيه خلاف. لماذا قالوا؟ قالوا لأن مقتضى العقد، يعني الشيء لمقتضى العقد ما يجوز تغييره، هذا قصدهم، الشيء لمقتضى العقد لا يجوز تغييره. من مقتضى العقد مثلا أن العامل عليه هذا الشيء، عليه هذا الشيء، وأن مثلا صاحب البستان عليه اللي هو المالك عليه هذا الشيء، فلا يلزم المالك بما يلزم العامل، ولا العامل ما يلزم المالك. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح، وقالوا كما تصح الشروط في باب النكاح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج، فإنه يصح. وكذلك أيضا في باب المعاملات، فإن النكاح خطره وشأنه أعظم، فهذه الأشياء لباب المعاملات التي شأنها أيسر، كذلك التخفيف فيها أيضا يكون أيسر وأولى. ولهذا كان الأظهر أنه لا بأس على الصحيح، وكما تقدم أن الأصل صحة الشرط، وأن المسلمين على شروطهم، وأنه لو اشترط عليه شرطا لا يلزمه، ورأى أنه من مصلحته مثل مالك أو العامل مثل رأى أنه لمصلحة اشتراطه فلا بأس. مثل مثلا اللقاح على خلافه مثلهم يقولون يلزم المالك مثلا لو أن المالك اشترطه على العامل ورأى من المصلحة اشتراطه والتزمه ما المانع؟ ما الذي يؤثر؟ ما الذي يضر؟ فالصحيح أنه لا بأس. وكما سبق معنا في مسألة الزرع القائم وأن الصحيح فيه أنه لا بأس أن يشترطه وأن الأصل الصحة في المثال المتقدم وفي هذا المثال هذا هو الأظهر. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. لو جرت عادة البلد يا شيخ على أن مثلا أنه يكون من المشترط الزرع القائم عليه أن يكون على البائع حصاده أو مثلا يكون على صاحب السيارة فحصة مثلا يا شيخ أو يكون على صاحب الإبل أو الأغنام تلقيحها أو يكون مثلا يا شيخ عليها تلقيح أيضا النخيل أو الصرام أو القطع على العادة ولم يشترط ذلك إلا بعد وقوع العقد فهل يكون هذا ساريا يا شيخ؟ لا نقول هذا في الحقيقة ينظر في مسألة العرف. إن كان عندنا عرف مستقر العرف على أقسام العرف المضطرد المستقر المستمر لا بد أن يكون مضطردا مستمرا غير مضطرب. فالعرف المضطرد المستمر المستقر هذا هو العرف المحكم. ثم الأعراف تختلف قد يكون العرف مثلا عند قوم غير العرف عند آخرين. فإذا كان هذا العرف مثلا في هذا البلد أو العرف مثلا عند أصحاب السيارات أصحاب المعارض هذا الشيء مثلا أنه مثلا على المالك أو أن هذا الشيء على المشتري فالمسلمون على أعرافهم وعلى ما ولهذا من القواعد المؤصلة في عند أهل العلم أن العادة محكمة أن العادة محكمة. ومن أعظم ما يجري في باب العادة أنه في مسألة العرف. لكن هذا فيما إذا كان إذا كان العرف مثلا عند قوم في هذا الشيء على هذا وعند آخرين على كان العرف مضطرب فأراد أن يلزمه بعرف له هو ليس عرفا لهم يقول لا يلزمه. وعلى هذا لو ألزمه بعد ذلك يقول لا أنا لا يلزمني هذا ليس عرفا عندنا. فنقول إنما يلزمه بشيء اتفق عليه لأن العرف لماذا نلزم؟ لأنه في الحق يقطع النزاع. ولهذا لو حصل بينهم خلاف ونزاع مثلا في هذه المسألة ثم جاء عند الحاكم سأل الحاكم قال ما الأمر؟ سأل هل الشأن والخبرة؟ قالوا الأمر والشأن أن العرف الجاري بيننا أن هذا الشيء يعمله وهذا أمر معروف وجاري ومستقر يلزم من أبى به ويقول يلزمك وترضخ له. لأنه كما قال العلماء المعروف عرفا نعم كالمشروط شرطا يعني كأنه مشروط. ولهذا العرف العملي جاري عليه كأنه مشروط منظور لكن لأنه لجريانه واستقراره ما اشترطه. نعم طيب أحسن عليك. الآن منعهم من شرطين أو الشرط في العقد هل لأجل أنه يكون عقدين في عقد واحد بحيث أنه إذا جعل مثلا هذا في عقد مستقل ثم هذا في عقد مستقل أبيح أو لأجل معنى آخر؟ الله أعلم والله يعني ما هناك شيء واضح. لكن هم اللي قالوا إن هذا ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته يقول هذا زائد من باب المكملات والتوابع يقول ليس من مصلحته التي هي عين المصلحة من باب المكملات والتوابع والتحسينات ومثل هذه الأشياء لا يجوز أن يلتزم بها لا يجوز أن يلتزم. لكن ما ذكروه في الحقيقة موضع نظر يعني كل يقول هذا من مصلحة العقد ومن مصلحتي أنا ومن مصلحة هذا ولهذا خالف من خالف وقال إن قوله في هذا مرجوح. يعني هم يجيزون لو جعل مثلا هذا العقد مستقل عقد بيع ثم من هذا عقد آخر عقد شراء وعقد آخر عقد حصاد إيه نعم إذا إذا إذا مثلا تم العقد بينهما تم العقد بينهما ثم بعد ذلك بعد ما ذلك شرط عليه بعد ذلك يعني أجرى معه عقدا آخر إجارة قال عليك أن تعمل هذا وتعمل عقد مستقل هذا في الحقيقة الآن صار لم يكن ملزم بمقتضى العقد الآن في العقد جديد العقد السابق يعني وجب بسبب متجدد. إنما النهي إذا كان مرتبطا بالسبب الأول بالعقد الأول وجعل هذان الشرطان من ضمن العقد الأول وأن العقد لا يتم به. أما إذا تم العقد الأول الآن حينما مثلا اشترى منه السيارة أو اشترى منه الطعام تم العقد ثم بعد ذلك أجرى أراد أن يجري مع عقد آخر إجارة أنه يحمل هذا الحطب ويكسره هذا شيء هذه عقد إجارة. وفي الإجارة لا بأس أن يشترط عن أن يستأجر إنسان أن يعمل هذا، يستأجر مثلا يكسر هذا وأن يعمل هذا، هذه شروط مستقلة ليست ضمن عقد البيع السابق. طيب الشيخ، وإذا كان العرف الجاري عندهم في بلد معين يخالف النظام المعمول به مثلا في عند شركة تجارة أو وزارة تجارة أو غيره، هل يجرى على النظام القائم أو يجرى على عرف الناس؟ لا، عندك الناس ملزمون بأعراف ما دامت الأعراف لا تخالف الشرع من شرط العرف للشروط. العرف للشروط أولا لا يخالف، يعني يكون العرف غير مخالف للشرع. فإذا كان العرف غير مخالف للشرع هذا أهم الشروط. ثم هناك شرط أخر، أن يكون مثلا عاما، يكون مستقرا مستمرا أو يعبر بالمضطرد. ففي هذه الحالة يلزمون بالعرف الجاري بينهم، لأن الشروط الأخرى تكون مثلا الشروط الأخرى التي النظام التي لا تلزمهم، هم إذا التزموا بشروط أخرى وأجروها بينهم كانت شروط ملزمة بمقتضى العرف بينهم ما دام أنها لا تخالف الشرع. شيخ حسن عليك الشيخ، ألا ترى يا شيخ في بعض الشروط التي تأتي بعد استقرار العقد واتفاق على العقد، يعني بعض الشروط يتبين للمشتري مثلا الزرع هذا قبل حصاده أو قبل مثلا اشتراطه على البائع مثلا أن يجزه ويحصده له، يتبين له أنه ليس قادر على أن يحصل الآلات التي بها يحصد الزرع بعد ما تم العقد، نعم، فرأى أن يلحقها الشرط بالعقد لكي يتتم مصلحة له، ومع عدمها يحصل عليه ضرر كبير وقد يترتب عليه مفاسد. الحمد لله تم العقد بيني وبينك والحمد لله. أنت الآن هل في العقد فيه شيء ينقصه؟ هل فيه عيب؟ هل فيه تم العقد؟ كون مثلا يقول مثلا ما استطيع، يقول الحمد لله، لازم مو لازم تستأجرني، استأجر غيري. يقول تبي تستأجرني، استأجر غيري. ولهذا العقد الجديد الآن يقول ما يلزم، إن استجاب مثلا له واتفق معه هذا عقد جديد بشرط جديد ما يأثر، لكن لا يلزمه ذلك. لكن ما لحق الضرر به، هل له حق الفسخ العقد؟ مسألة الضرر على بحث آخر، مسألة الضرر يعني مسألة حصاده ما يعتبر ضرر. كون يقول والله ما عندي آلة، هذا ما يعتبر ضرر. ما يعتبر ضرر، يجد مثلا من يحصده غير الناس. لكن إذا كان شيء مثلا الضرر يتعلق مثلا بأنه تلفه أو ما أشبه ذلك، أو ما يتمكن مثلا تبين مثلا ما يتمكن من حصاده إلا ويتلف، يعني أمورها. أما بس مجرد أنه ليس عند آلات يبحث حتى يجد من يستأجر، يعني ولو لم يكن عنده مؤونة الآلات يا شيخ، ولو لم يكن عنده مؤونة يعني الآلات هذه نفسها، وقال في شرطي عليه ما دام ما شرطه ما يلزم. أقول ما دام ما شرطه ما يلزم ذلك. ومنها شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد، وحكي في صحته رواية. نعم، هذا في شرط إيفاء المسلم فيه، وهو في الحقيقة أدخله في هذه المسألة من جهة أنه اشترط في غير مكان العقد. الأصل أن الإيفاء في عقد السلم عند الإطلاق أن يكون في مكان العقد. فلو اتفق مثلا أسلمت إلى إنسان في قمح أو في بر أو في كتب أو في سيارات، كل ما يمكن ضبطه بالصفة في الرياض مثلا، الواجب التسليم في نفس في هذه المنطقة، في البلد الذي جرى فيه العقد يجب التسليم فيه. فلو أنه قال لك مثلا المسلم فيه بعد ما تم، قال ترى السيارة اللي اشتريناها لا موجودة في جدة، رحتها من جدة، ايش تقول له أنت؟ أنت ما حصل اتفاق في الحقيقة، ما حصل، مجرد عقد، لكن العقد جرى في ماذا؟ بس في الرياض. نقول يلزم المسلم إليه أن يحضرها، لأن نعم، لأن العقد مثلا جرى في هذا المكان، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل يعني عند الإطلاق. لكن المصنف أورد شيئا آخر، وهو ما هل يجوز أن يشترط، شوف، هل يجوز أن يشترط إيفاء السلم في غير مكان العقد؟ مثل كان عقد في الرياض، قال اشترط أنك توفي لي مثلا في جدة. حكي في صحته روايتان، الصحيح أنه لا بأس به، أنه لا بأس بذلك. وإن كان وهذا وجه، لأنه في الحقيقة كأنه نوع نفع من العاقد الثاني وهو المسلم إليه، هذا وجه إدخاله في القاعدة من جهة أنه متعلق بأن المسلم انتفع بالمسلم إليه بأن نفعه وجعله مثلا في غير مكان عقد، والصحيح أنه لا بأس، كما تقدم الأصل في المعاملات والأصل في الشروط فيها الصحة والسلامة. نعم. القاعدة 74 في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط، وهو نوعان: أحدهما أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض، والثاني أن يعمل عملا فيه غنى عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامة، أو فيه استنقاذ لمال معصوم من المهلكة. أما الأول فيندرج تحته مسائل وصور كثيرة، كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم ممن يرصد نفسه ليكتسب بالعمل، فإذا عمل استحق أجرة المثل وإن لم يسمى له شيء نص عليه. نعم. هذه القاعدة وهو استحقاق العوض عن العمل لكن بغير شرط. الأصل أن العوض لا يكون إلا بشرط، فلو أنه عمل عملا بغير شرط، هل هنالك أعمال يستحق فيها العوض وبعد العمل ولم يشترط للشيء؟ المصنف رحمه الله قال إنه قسمان: الأول إذا عمل عمل فيه مصلحة للمسلمين وفيه نفع للمسلمين وترتب عليه مصالح كثيرة للمسلمين، هذا الثاني. الأول أن يعمل عمل ودلالة الحال تقتضي المطالبة بالعوض، أن يعمل العمل ودلالة الحال تقتضي المطالبة بالعوض، يعني لم يطالب بالعوض صراحة لكن دلالة الحال تقتضي ذلك. يوضح الأمثلة مثاله مثلا الملاح صاحب السفينة مثلا، أو المكاري الذي يؤجر دابته أو سيارته مثلا. إنسان يؤجر سيارته، جيت وركبت معه، أنت تعلم أن هذا إنسان أرصد نفسه لماذا؟ لتأجير سيارته أو تأجير جابته مثلا، معلوم أنه يريد الأجرة، دلالة الحال تقتضي ذلك. في هذه الحال يستحق الأجرة بمجرد انتهاء ما قام به من عمل، وهو الكراء الواجب له، الأجرة الواجبة له. لكن هذا في الحقيقة ينظر، ينبغي، ولهذا قال المصنف أن يشترط أن يكون إنسان يعني أرصد نفسه لهذا العمل، إنسان يتقبل هذه الأعمال. تعرف أن هذا إنسان معروف بسيارة مثلا، يستأجر مثلا سيارة أجرة مثلا، سيارة أجرة مثلا، وتكون الأجرة مثلا معروفة ومعلومة، تكون الأجرة معروفة ومعلومة، في هذه الحالة يستحق الأجرة، يستحق. لكن لو أنت ركبت مع إنسان لم يرصد نفسه لهذا العمل، سيارة ليست سيارة أجرة، ولا تدري مثلا سيارة خاصة مثلا، ولا تدري مثلا كم يأخذ، أو كان أيضا أمر آخر أرصد نفسه لكنه عمل غير معتاد، مثله مثلا معتاد أنه مشوار يكون مثلا داخل الرياض، لكن طلبت أنت مشوار بعيد سفر. هذا في الحقيقة لا بد من التحديد والاتفاق، لأنه لم يرصد، هو ما أرصد نفسه للسفر مثلا خارج الرياض مثلا، إنما أرصد نفسه للعمل داخل الرياض مثلا. لأنك لو مثلا سافر معه ربما حصل خلاف، قال أنا أعطيك كذا، قال لا أعطيك كذا. أما إذا كانت الأجرة مثلا معلوم، المشوار هذا معلوم من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، علم أن هذا هو القدر، فلو ركب معه وعلم أنها في هذه الحلقة بمجرد هذا يستحق المال يعني المعروف. لكن إذا كان غير منضبط والأجرة غير معلومة ما هي مال يتفق، ولهذا في الغالب أن الأجرة تجري حين باتفاق، وقد بعض يتسامح مثلا ولا يجري اتفاق ثم يعطيه مثلا الشيء المعتاد وأكثر. لكن ينبغي أن يعلم إذا كان الإنسان مثلا عنده إلحاح وعنده الشدة وعنده مثلا شيء من الشدة في هذا، ينبغي في هذه الحال أن يتفق قبل، لأن بعض الناس ربما مثلا يركب مع إنسان في جرته، يستأجر سيارة دابت ثم ذلك يحصل نزاع وخلاف معه. صحيح. مثل ما تستأجر إنسان يعمل عندك في البيت مثلا يصلح لهم، ومعلوم مثلا هذا الشيء هذه أجرته مثلا معتادة، تقول تعمل عندي هذه الأشياء حددت له، منها في كهرباء في سباكة في كذا وحدث هذه الأشياء والعمل المعروف. وأن بعض الناس ربما أنه لا يتفق معه من جهة أنها أجرة متقارب معروفة وأنه يعطيه بما يطيب خاطره ولا يختلف معه، لكن بعض الناس قد يكون عنده الحاح عنده الشدة عنده مماكسة ويعلم أنه سوي حزن، هذا يجب عليه أن يتفق قبل، هذه أمور تختلف أيضا. لكن إذا اضطرب الأمر ولم يعلم في هذه الحالة لا بد من اتفاق. أما إذا كان منضبطا في هذه الحالة يكفي أنه أرفض نفسه، من الحجام ليعمل حجامة والقصار يعني مثل الغسال، القصار مثل الغسال ينظف الثياب ويغسلها، وهذا أيضا معلوم مثلا حينما تأتي مثلا الإنسان وتعلم أجرته مثلا في الكوي في الغسيل ما الحاجة تتفق معه، تعطي مثلا الثياب وتعطي أجرة ذلك، تعطي أجرة بعد ذلك. وهكذا في أشياء كثيرة مثلا في بعض المحلات مثلا للأجار تدخلها مثلا وقد ما تدفع بعد إلا بعد أن تخرج لك تعلم مثلا أجرة هذه الشيء المعين. الخياط مثلا تعلم مثلا خياطة الثوب مثلا بهذا الثمن لا بأس أنك ما الحاجة تتفق، لكن إذا كان علم أنه يفترق يتفق. والدلال وهكذا ونحوهم ونحوهم ممن يرشد نفسه يكتسب بالعمل. فإذا عمل استحق أجرة المثل، شف أجرة المثل يستحقها. ايش معنى هذا؟ لو حصل نزاع بينك وبينه نقول وش أجرة مثل هذا الشخص؟ قال أجرة مثل هذا القدر، نقول يجب عليك. وإن لم يسمى له شيء نص عليه. وفي الحقيقة أن هذا لا يمكن أن تجري معاملات الناس إلا بهذا، لا يمكن. قد يقول قائل طيب الآن أليس من شرطي العقد معرفة الثمن في الأجرة وفي البيع؟ نقول نعم، لكن معرفة الثمن إما أن تعرف مثلا من جهة السعر المعتاد أو من جهة العرف مثلا هذا عرف، أو تكون معروفة بالنص عليها بالنص عليها. نعم. ولهذا الإنسان يأتي مثلا يشتري حاجاته من المحل ويأخذها ثم يدفعها ليكون سعرها معروف مثلا. كذلك أذن يستأجر الشخص هذا ويعرف ويعطيه الشيء المعروف. ومن رام مثلا أن يلزم الناس بأن على كل شيء يتفق عليه أنه يشرط فيه الثمن في الحقيقة رام أمرا فيه مشقة ولا يستطيع أن يعمل حوى اشترطه. ولهذا رد ابن القيم رحمه الله على من اشترط هذه الأشياء وقال إنه لا بد من شرط، وقال إنه لا يمكن من اشترطها أن يعمل بها. ولهذا في أشياء تباع مثلا بالسعر بالسعر المعتاد، مثل إنسان يأتي مثلا إلى صاحب بقالة أو ملحام يبيع لحم يأخذ كل يوم مثلا وما قاطع على السعر، لما جاء من آخر قال كم حسابي؟ قال حسابي كذا كذا، هل نقول العقد باطل لأن السعر مجهول؟ قل لا، السعر معلوم مثلا يشتري بالكيلو مثلا السعر كذا، يشتري مثلا فالشيء المعلوم بالسعر السعر ويكون هو الشيء الذي يفصل بينهما. نعم. يعني إذا رأى رجل مثلا في الشارع وقال له احمل معي هذا المتاع فحمل معه هو لم يرصد نفسه، فهل يعني يلزم بأنه يدفع لها مبلغ إذا طالب به الرجل الآخر؟ نعم، في هذه الحالة إذا كان ما أرصد نفسه ينبغي أن يحتاط. إذا كان إنسان يعلم أنه ما أرصد نفسه يمكن شاف هذا الإنسان وراح هيئته قال هذا إن شاء الله بيعطيني دراهم كثيرة وقصد، احتمال الإنسان ما أرصد نفسه ما له مقصد ما جاء إلا له قصد، إلا إذا كان إنسان لأنه إما أن يعمل على جهة المعروف أو جهة الأجرة. وهو إذا كان أرصد نفسه معروف أن الأجرة معروفة، وإن كان ما أرصد نفسه يمكن قد يكون جاء لقصد مثلا طلب المال لأنه علم أن فلان كذا وكذا وأراد، ولو علم أنه سوف يعطيه الأجرة التي يعطيها غيره يقول لا، يقول لو تعطيني هذا أنا أحمل غيرك، أحمل غيرك، غيرك عند الناس عنده أشياء أكثر ربما يعطيني أكثر. فإذا أشكل الأمر فإنه لابد أن يفصل معه السعر أو أن يعطيه شيء يعلم أنه تطيب به نفسه. وانت المقصود إذا إذا إذا حصل نزاع، إذا حصل نزاع ما لهم إلا المحكمة إذا اختلفوا عن أو يصطلحوا على شيء. نعم. وأما الثاني فيدخل تحته صور، منها من قتل مشركا في حال الحرب له سلبه. نعم، الثاني تحته صور، والثاني العمل الذي يكون فيه مصلحة للمسلمين ويكون فيه غناء ويكون فيه ترتب عليه أمور نافعة لأهل الإسلام. هذه الأمور النافعة لا يمكن يقال لا بد أن مثلا يتوقف على هذا الشيء المعين، قد يكون هذا شيء حاضر الآن لا بد من عمله مثلا. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله لها أمثلة الآن، أمثلة منها من قتل مشركا في الحرب فله سلم، ولهذا في الصحيح أبي قتادة من قتل قتيلا فله سلمه له سلمه. الآن حينما قتله هل يعني المصنف رحمه الله أورده أنه بمجرد قتله يحصل له السلب ولو لم يشرط له، ولو لم يقل مثلا قائد الجيش أو الإمام من قتل قتيلا فله سلب، بمعنى أنه هل يشترط أن يقول مثلا قائد الجيش أن من قتل قتيلا فله سلبه، أو من قتل مشركا فقد استحق سلبه، أو أنه يكفي ثبوته بالشرع؟ هذه مو مسألة فيها نزاع بين العلم. والنبي حينما قال من قتل قتيلا فله سلبه، هل قاله بمقتضى منصب الإمامة والولاية أو قاله بمنصب النبوة؟ صحيح أنه قاله مقام فتوى ومقام حكم وقام منصب النبوة، ولم يقل بمنصب الحكم والولاية، فيكون يلزم كل من أراد أن كل من استحق هذا أن يقول الوالي والحاكم إن له سلبة، ولهذا يستحقه، لكن لا يستحقه إلا بشروط. الأول أن يكون قد أثبت الكافر، يقتل القتيل لو إنسان قتل كافر يكون أثبته، يعني يقتله فيثبته، ما يجرح جرحا بسيط ثم يأتي ويكون لازل في قوته ثم يأتي إنسان ويقتله، من يستحق اللي جرحه ولا الثاني؟ الثاني، لأن الأول ما أثبته. لا، لو أجهز عليه لو يكفي أن يثبته، لو إنسان قطع رجليه حتى ما عاد صار له، مجرد صار مع السيف بس يومي هكذا ما عاد صار القوة، مجرد إثباته ولو لم يقتله، لأن الآن كف شره وليس له الآن يعني. نعم، مثل ما جاء في قصة عبد الله مسعود معاذ ومعوذ بن عفرة. الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني أيضا، ألا يكون مثبتا، يأتي الإنسان مشرك قد أثبته إنسان فيقتله يجهز عليه، ولهذا قصة عبد الله مسعود لما أن عبد الله مسعود قتله حكم النبي عليه السلام بسبب لم يحكم له لأنه جاء وقد أثبت. القسم الثالث أن يغرر بنفسه، بمعنى أن ينفرد معه، مو بيرميه ويكون على سبيل المبارزة، مو بيرميه مثلا من الصف من بعيد مثلا يرميه بسهم أو يرمي السلاح ويقتله من بعيد، هذا يكون غنيمة لأنه قتله بقوة الإسلام. ما إذا غرر بنفسه هو بتبارز إياه أو كان فرد في مكان وقتله، فهذا لابد أن يغرر بنفسه، قال لابد من التغرير يعني المخاطرة. القسم الثالث أو الشرط الرابع أن يكون من المقاتلة، فلا يأتي مثلا إلى امرأة أو إلى صبي فيقتلوه، أن يكون من المقاتلة، إلا إذا كان هذا مثلا الصبي أو المرأة تقاتل وفي هذه خشية شرها، في هذا تأخذ حكم غيرها. شيخ عبد المحسن أحسن الله إليكم، نستأذنكم في الوقوف عند هذا الحد من القاعدة 74 على أن نكمل ما تبقى منها بمشيئة الله تعالى معكم في اللقاء القادم بمشيئة الله. أحبتنا الكرام، كنا في حلقة من حلقات برنامج شرح القواعد الفقهية، واستضفنا من خلالها فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، وشكرا لإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، والشكر موصول للزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية. حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.